بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أينما كنتم حياكم الله جميعا وبياكم. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فواء أسافا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. انظروا إلى شرف هذا الحديث العظيم الذي هو يعني من جوامع الكلم. ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ أوامر الله، واحفظ نواهي الله، واحفظ نواهي الله عز وجل، واحفظ حدوده وحقوقه سبحانه وتعالى. إذن احفظ الله يشمل حفظ أوامر الله وحفظ نواهي الله وحفظ حدوده وحقوقه سبحانه وتعالى. طب كيف يعني؟ يكون ذلك أيها الأحبة الكرام بامتثال ما أمر الله به ورسوله من واجبات والابتعاد عن المنهيات. يعني احفظ الله كأن احفظ الله تدور على أن تفعل أوامر الله وتترك المنهيات. طبعا أوامر الله كلمة تشمل الواجب وأيضا المستحبات، فإن المستحبات مما أمر الله به أمرا على الند يعني. والمنهيات كلمة تشمل المحرمات والمكروهات أيضا. فحفظ الله أيها الأحبة الكرام يكون بحفظ أوامره ونواهيه وحدوده وحقوقه، أي بمعنى مبسط جدا فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ومن فعل هذا أيها الأحبة الكرام فإن له الوعد من الله عز وجل بأن يحفظه، وهو استحق المدح أيضا في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون، هذا الوعد عندما يأتي أهل الجنة ويدخلون الجنة وعندما يرون كرامة الله عز وجل، انظر: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والحفيظ هنا هو الحافظ لأمر الله عز وجل. ومن أعظم ما يجب على الإنسان أن يحافظ عليه الصلاة، فإذا كنت تريد أن تكون من أهل احفظ الله يحفظك فعليك بحفظ الصلاة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن الحفظ أيضا، من حفظك لله يعني حفظك لحدود الله عز وجل، أن تحفظ الفرج. قال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. ومما أيضا أمر الله عز وجل بحفظه حفظ الأيمان. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فالإنسان لا يستهتر بمسألة اليمين والحلف بالله عز وجل. وكذلك أيها الأحبة الكرام، نجد حدود الله عز وجل وما أمر الله به بحفظه يدخل كل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. فما هي نتيجة؟ يحفظك. احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله في أوامره وقام بما أوجب الله عليه وانتهى عما نهى الله عنه حفظه الله في دنياه وحفظه في دينه. فهذا الشخص هو في حقيقة قد أفلح وأنجح في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن نكون منهم. انظر أيها الأخ الحبيب، احفظ الله يحفظك، وهذا وعد قاطع أنك إذا حفظت حدود الله فإن الله سيحفظك، سيحفظك في مصالحك الدينية ومصالحك الدنيوية. ومن المصالح الدنيوية التي يحفظها لك حفظ بدنك وحفظ ولدك وحفظ أهلك وحفظ مالك. وتأمل في هذا قوله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. معروف طبعا قصة في سورة الكهف، عندما كان الجدار يريد أن ينقض فأقامه الخضر فانظر كيف أن الله حفظ الكنز لهذين الغلامين اليتيمين ببركة صلاح أبيهما. وتأمل معي أيها الأخ الكريم يعني ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الكهف، قال: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. كيف في الآخرة؟ قال: بشفاعتهم فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. وقال سعيد بن مسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية السابقة: وكان أبوهما صالحا. وأعظم من هذا أيها الأحبة الكرام حفظ الله عز وجل لك في دينك وإيمانك، ويكون هذا بحفظك من مهلكتين عظيمتين. المهلكة الأولى ما تسمى بالشبهات، والمهلكة الثانية ما يسمى بالشهوات. فالله سبحانه وتعالى إذا أنت حفظت حقوقه فإنه سيحفظك من الشبهات والشهوات. وكم من الناس الآن ضلوا بسبب الوساوس والشبهات، أو ضلوا بسبب الشهوات ولذتها المحرمة. فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك كما يحفظ عباده الصالحين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيها الأخ الكريم، عندما تقرأ هذا الحديث احفظ الله يحفظك، وتقرأ بعده احفظ الله تجده تجاهك، فإن هذا يذكرك بمعية الله عز وجل. ومعية الله عز وجل وتأييده للمؤمنين ثابت بنص الكتاب والسنة. فأما من السنة فهذا الحديث، وأما من الكتاب فإن الله تعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال أيضا لموسى أو مخبرا عن موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى قال: ربي سيهدين. وهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية أيها الأحبة الكرام معية خاصة للمؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة. وهناك نوع آخر من المعية تكون من الله لكل الخلق، مؤمنهم وفاجرهم وتقيهم وكافرهم، وهي معية المراقبة. إذن فمعية الله عز وجل نوعان: معية خاصة التي ذكرناها للمؤمنين بالنصر والتأييد والمعونة والتسديد، ومعية عامة لكل الخلق وهي معية المراقبة. وبهذا نفهم ما معنى أن الله معنا. أما أن نفهم أن الله معنا أنه والعياذ بالله يعني معنا يعني بذاته، فهذا كلام باطل. فالله ليس في كل مكان بذاته كما يقول بعض المخرفين، ولكن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق خلقه بائل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس مختلطا بخلقه هكذا كما يظن الظانون. احفظ الله تجده تجاهك. وفي الروايات الأخرى التي ذكرناها: احفظ الله تجده أمامك، وهي أيضا بمعنى قريب من تجاهك. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى كان الله أمامه، كان الله أمامه يقوده ويأخذه لكل خير، كان الله أمامه يقوده ويدله على كل خير، وهو معه وأمامه يقوده ويعينه على أموره كلها. المعية الخاصة بالمعية الخاصة التي ذكرناها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا قريب من قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. فالله أيها الأخ الكريم يحب منك أن تسأله، يحب منك أن تسأله، بل يغضب إن لم تسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر كيف أن الله عد من لا يدعوه أنه من المستكبرين، ومعروف طبعا أن المستكبرين هم أصحاب النار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانظروا كيف أن الله جعل هذا السؤال وهذا الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، مما يدل على أن الدعاء هو أعظم ألوان العبادة أو من أعظمها. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يجب على المسلم ألا يتجه إلا إلى الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، لا يتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإلا في الأمور التي يقدر عليها البشر فإن من الممكن أن تطلبها من الناس، ولكن الأفضل أن تجعل أمورك أيضا التي يقدر عليها الناس تجعلها يعني في يدك أنت، وتقوم بها أنت لنفسك. وسوف نتكلم يعني بعد قليل في هذا الموضوع، لكن نريد أن نركز أيها الأحبة الكرام عن قضية سؤال الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالإشفاء أو كفك الكرب أو كالرزق ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز إلا لله. فمن طلب من أحد غير الله عز وجل شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر، يخرجه والعياذ بالله من دائرة الإسلام. كأن يقول يا فلان اغفر لي، أو يا فلان اشفني، أو يا سيدي فلان ارزق مثلا زوجتي ولدا، أو فرج كربي، فإن هذا والعياذ بالله لا يكون إلا من الله عز وجل. وماذا بقي لله رب العالمين إذا كنا نسأل هذا من الولي فلان أو من المقبول الفلاني أو من أي أحد؟ أولياء الله الصالحين نحن نحبهم لا شك، وكل قلوبنا محبة لهم، ولكن هل معنى أننا نحبهم أننا نعبدهم وندعوهم من دون الله؟ وما الفرق بيننا إذن وبين النصارى الذين ألهوا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بيننا إذن وبينهم؟ هل النصارى لا يحبون عيسى؟ إنهم من حبهم عيسى عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون، يعني فيما يزعمون ألهوه، فأنكر الله عليهم ذلك وجعلهم من الضالين أصحاب النار خالدين فيها أبدا. فكذلك من سأل غير الله عز وجل سؤال مسألة، دعا غير الله دعاء مسألة وطلب منه شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله كمثل السورة التي ذكرناها الآن، فهذا والعياذ بالله يكون قد اختار طريق الشرك، طريق النصارى وأمثالهم الذين هم أصحاب النار والعياذ بالله. إذن فالواجب والمتعين أن الإنسان لا يسأل إلا الله عز وجل. وفي المسألة أيها الأحبة الكرام إظهار للذل والمسكنة والحاجة والافتقار، ولذلك فإن الدعاء هو العبادة، ويعني فيه من المنافع والمصالح للعبد ربما أعظم مما يطلبه. يعني مثلا شخص يريد شيئا ما من حطام الدنيا، يريد مال مثلا أو شيء، فأخذ يلح على الله عز وجل في المال، اللهم ارزقني كذا أو ارزقني مالا أو ارزقني ولدا أو ارزقني، فيكون دعاؤه ربما أفضل من مما يطلب من المال أو الولد، من بركة ما يفتح الله عليه عز وجل من الذل وحلاوة السكينة والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى. وفي الحديث المشهور المعروف عند الجميع الدعاء هو العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا الآن أيها الكرام نرجع إلى النقطة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن نسأل من الناس ونطلب من الناس شيئا يقدرون عليه. فهذا الموضوع أيها الأحبة الكرام قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تذم أيضا هذا الأمر، من ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة اسمه قبيصة، قال لقبيصة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوانا من عيش، أو قال سدادا من عيش، يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال صلى الله عليه وسلم سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: الذي يطلب من الناس مالا، أن يطلب مثلا كذا من مبلغ من المال مثلا أو شيئا من عرض الدنيا، هو يطلب منهم شيئا يقدرون عليه، يقدر الإنسان أن يعطيك 10 جنيه 20 جنيه، أو لكنها لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ولذلك فإن الذي يسأل يعني إنسانا مالا أو مبلغا من المال مما يقدر عليه، فهذا يعني لا نقول أنه قد أشرك كما ذكرنا قبل قليل، لأنه يسأله شيئا يقدر عليه. لكن المشكلة الآن أنه يسأله وهو يعني تحل له مسألة أو لا تحل. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. والرجل الذي تحمل حمالة هو الرجل الذي يصلح بين فرقتين من المسلمين أو بين الناس، يعني من أجل صلاح ذات البين بينهم، ويتحمل في ذلك مبلغا من المال. كيف يعني؟ مثال: لو أن مجموعتين من الناس اقتتلتا وحدث بينهما دم، فذهب الرجل رجل صالح إلى المجموعة الأولى وقال لهم يعني ماذا تريدون حتى ينتهي هذا القتال بينكم وهذه المشاكل بينكم وترجعون إلى ودكم؟ فيقولون لنا دم عند الآخرين. فيقول: أما يرضيكم أن تأخذوا مثلا مبلغا من مال كذا مثلا وتسكتوا عن هذا الأمر وتمسكوا عنه؟ فيقولون رضينا. ويذهب الآخرين: ماذا تريدون حتى تسكتوا وتمسكوا عن هذا الشر؟ فيقولون نريد كذا. خلاص يقول نعطيكم هذا المال. فالآن هذا الرجل تحمل حمالة، تحمل مبلغا من المال لهؤلاء وهؤلاء من أجل أن يصلح بينهم. وهذا بالمناسبة من الغارمين الذين يجوز لهم دفع الزكاة حتى وإن كان غنيا. يعني ممكن الشخص هذا الصالح قد يكون رجلا غنيا موسرا لكنه تحمل حمالة ليس من أجل نفسه، من أجل إصلاح بين المسلمين، فهذا يدفع إليه من مال الزكاة لإصلاح هذا ذات البين ولكي يدفع هذه الحمالة التي التزمها على نفسه. طيب: إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني يجوز له أن يقول للناس: يا ناس اعطوني مال من أجل هذه الحمالة التي تحملتها، وهكذا يجمع المال حتى يصيب هذه الحمالة ويتاح للمجموعتين مثلا، وبعد ذلك طبعا لا يجوز له أن يسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مسألة. واحد والعياذ بالله جاءته مصيبة أكلت ماله، احترق مصنعه تماما وأمواله وكذا، أو يعني حتى له أي مصيبة والعياذ بالله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يعني تأمل، يعني قد جاءته الجائحة أو المصيبة والعياذ بالله لدرجة أنه لا يجد قواما من عيش. والقوام هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. فإذا وصل إلى هذه الدرجة أنه لا يجد قوام من عيش، فإنه يتحل له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. أو قال صلى الله عليه وسلم سدادا من عيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ورجل أصابته فاقة، والفاقة أي الفقر الشديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت المسألة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذوي الحجى أيها الحبة الكرام أي ذوي العقول والنهى والفطنة. والنهى والفطنة حجى، الحجى يعني العقل والفطنة والخبرة في هذه الحياة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المتعففين من عباده الذين لا يسألون الناس، حتى لا يسأل الناس فيما يقدرون عليه من حطامها كما قال الله تعالى في سورة البقرة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فانظر من تعففهم في ملابسهم وثيابهم وحالهم ومقالهم يظنهم الجاهل، والمقصود هنا الجاهل أي الجاهل بحالهم الذي لا يعرف أحوالهم على الحقيقة، يظنهم أغنياء من التعفف. هناك أيضا في هذا الموضوع ما قد يكون من باب نهي الكراهة وليس نهي التحريم، يعني مثلا المسألة من الناس وطلب النقود منهم في غير الثلاث حالات التي ذكرناها هذا من نهي التحريم، لكن قد يكون هناك نهي كراهة في مسألة سؤال الناس لبعض الأشياء التي يقدرون عليها من الدنيا، ولكن لا يصل الأمر في هذا الموضوع إلى نهي التحريم. يعني مثلا أنت تسأل صديقك أو تطلب من صديقك مثلا سيارة أو قلم أو أي شيء يعني من أعراض الدنيا وأنت لا تحتاج إليه، يعني قد لا نستطيع أن نقول أن الإنسان في هذه الحالة قد ارتكب محرما، ولكنه قد سأل سؤالا مكروها لا حاجة له في هذا الأمر، ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد هذا المعنى في صحيح مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، ومن هؤلاء أبو بكر وأبو ذر وثوبان رضي الله عنهم جميعا، لدرجة أن أحدهم كان إذا سقط الصوت أو خطام ناقته منه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، يعني واحد منهم كان فوق الناقة مثلا أو فوق الدابة وسقط شيئا منه فإنه ينزل ويأخذه ولا يقول لرجل يمر بجواره: لو سمحت يعني ناولني هذا، لأنه لو قال لو سمحت ناولني هذا فإنه قد طلب منه وسأله أن يناوله وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. فانظر. ولذلك قال بعض أهل العلم معلقا على ذلك الحديث الذي كما قلت لكم أنه موجود في مسلم، قال: فيه تمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال. خلاص بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم السؤال لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على العموم، وفيه التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا. طيب بعد ذلك نجد قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، في الحقيقة أيها الأحبة الكرام موضوع المعونة من الله سبحانه وتعالى موضوع خطير جدا جدا جدا، وإذا أردت أن تعلم مدى خطورته فتأمل قول الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة كما ثبت هذا في صحيح البخاري، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. تأمل في سورة الفاتحة قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية العظيمة جمعت العلم كله، كما ذكر الإمام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى جمع في القرآن علم الكتب السماوية السابقة كلها، وجمع علم القرآن في المفصل، والمفصل يبدأ من سورة الحجرات أو سورة قاف إلى آخر المصحف، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تأمل أيها الأخ الكريم، إياك نعبد، نعبد من العبادة، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والخشوع عبادة والتوكل عبادة والاستعانة عبادة. طيب سبحان الله، إذن إياك نعبد تشتمل على الاستعانة وفي ضمنها الاستعانة، ولكن انظر قد أعاد الله ذلك وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن نعبد فيها الاستعانة، فكان هنا في يوجد نوع من التأكيد على موضوع الاستعانة وتخصيص لذكر الاستعانة مع أنها داخلة في قوله تعالى: إياك نعبد. وهذا أيها الأحبة الكرام دليل على عظم مقام الاستعانة بالله عز وجل، وأيضا فيه دليل على أن العبد لا يعبد الله إلا إذا أعانه. إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك وحدك نستعين بك على عبادتك، فلن نعبدك إلا أن تعيننا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم أيها الأحبة الكرام، نجد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي هو في صحيح البخاري يذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن من كنوز الجنة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. لا حول وتغير وابتعاد عن معصية الله، ولا قوة على أوامر الله إلا بالله. وكذلك أيضا لا تحول العبد من حال إلى حال، ولا قوة له على التحول من حال إلى حال إلا بالله وحده لا شريك له. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أيها الأحبة الكرام يؤكد لنا قضية أساسية جدا في الدين، وهي ركن من أركان الإيمان لا يقبل الله صرفا ولا عدلا من الإنسان حتى يؤمن بها، هي قضية ماذا؟ قضية الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، تخيل كل الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، فإنهم لن ينفعوك، فإنهم لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن كأن الأمر كله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما كتبه الله لك. وفي الحديث أيها الأحبة الكرام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الآية المعروفة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله أكمل لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالإنسان أيها الأحبة الكرام لن ينال إلا ما كتبه الله له، ولن يصيبه إلا ما كتبه الله له. فإذا لا داعي إنسان يتعلق قلبه وينتظر النفع من الناس. هو يأخذ الأسباب التي أمره الله بها، ولكن يعلم علما يقينيا أن هذه الأسباب وهؤلاء الناس لن ينفعوه، لن ينفعوه بمقدار ذرة، لأنهم أصلا لا يملكون النفع ولا يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة الشفافة حول نواة التمرة، غشاء رقيق جدا حول نواة التمرة، رقيق هكذا. هذا الغشاء الرقيق يسمى قطمير. فالناس كلهم لا يملكون من قطمير، فكيف ينفعك بما هو أعظم من ذلك؟ ثم تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا أيها الأحبة الكرام يجعلنا أيضا لا نخاف من أحد إلا الله عز وجل. فإن مهما كان هذا المخلوق الذي أنت تخاف منه فإنه لن يضرك ولا يملك أن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا رأيته قد بطش بك أو نكل بك أو آذاك، فاعلم أن في الحقيقة هذا مما قد كتبه الله عليك، فلا تتسخط لقدر الله عز وجل الذي أمضاه واستعمل فيه هذا الشخص الذي أذاك أو يعني فعل لك ما تكره. فإن الحقيقة أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهل يعني استطاع الكفار أن ينالوا حرقا ولو صغيرا من جسد خليل الله عز وجل عندما كادوه وأرادوا أن يحرقوه بالنار؟ لقد اجتمعوا ليضروه فزاده الله رفعة صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام وبارك فيه واتخذه خليلا، فكان مرادهم في ضرره وبالا عليهم ورفعة ونفعا له صلى الله عليه وعلى النبي وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا أيها الأحبة الكرام كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها، يعني كتابة المقادير أمر متقدم، يعني أمر سابق خلاص انتهى، وأن هذه الكتابة قد فرغ منها، وليس قد فرغ منها منذ أمد قريب، بل فرغ منها منذ أمد بعيد. فإن الأقلام رفعت وفرغت الكتابة، بل وإن الصحف التي كتبت فيها المقادير وكتب ما هو كائن يوم القيامة قد جفت من المداد، يعني الحبر المكتوب فيها. يعني الإنسان عندما يكتب بحبر على ورقة تجده يعني في البداية ما زال له أثر أو ما زال في الورقة رطبة بهذا الحبر، مكان الحبر يعني رطب، أو مكان الكلام الحروف رطبة بسبب الحبر لأنه جديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى أي شيء إذن يعني التسخط لقضاء الله عز وجل في أمر لا بد أن يكون. ونجد أيضا في رواية أخرى التي في الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الرأي الأولى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الرواية الثانية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واضح؟ فما أصابك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك يعني لم يصيبك، فأخطأك الشيء عكس أصابك، تقول أصابتني كذا أو حدث لي كذا، عكس أخطأك لم يصيبك. تخيل أن لو هناك يعني حدث وأنت ترمي عليه بسهم، فإما أن تصيب الهدف وإما أن تخطئ الهدف. يعني بعض الناس والعياذ بالله يكون مثلا في بيتي ويريد أن ينزل حتى يشتري شيئا من الشارع، شيئا لا قيمة له، لكن يعني قام سينزل، فينزل مثلا في الحدث له مصيبة، يقول يعني كان هل كان لابد يعني لازم أنزل، ويغضب ويتسخط لقدر الله. أنت أصلا كان لابد سيحدث لك هذا سواء نزلت أو لم تنزل، لأن هذا أصابك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. مستحيل. أو مثلا واحد كان سيعبر الشارع فتأتي سيارة مسرعة جدا فيكون بجواره صديقه فينشله نشلا منها فلا تصيبه السيارة، فلا تصيبه السيارة ولا تقتله، فيقول: لولا فلان إنه بجواري لكنت ضعت في الخطأ. كلامك خطأ، هذا كلام خطأ. لولا الله، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب أن السيارة ستصيبك، هو الله سبحانه وتعالى يعلم أن السيارة ستخطئك، فلا بد أن السيارة تخطئك، لا يمكن أن تصيبك. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني لو أنت حتى كنت أمام السيارة لن تكون قد أصابك، كما أنك لو كنت في بيتك لن تنزل لشراء هذا الشيء الذي يعني لم يكن ضروريا، ولو كنت في بيتك لأصابتك المصيبة التي أصابتك في الشارع. يعني الأمر كائن لا محالة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. وهذا يجعل الإنسان أيها الأحبة الكرام يعني رابط الجأش، متوكل على الله عز وجل. فإن بعض الناس في زماننا هذا والعياذ بالله يصابون بالوساوس والقلق والاضطراب النفسي بسبب عدم الإيمان القوي بقضاء الله عز وجل والإيمان بهذا الحديث العظيم، حتى إننا ربما يعني نرى من الناس من يخاف، صدقونا أيها الأحبة الكرام، من يخاف ربما يبلع اللقمة أو أحيانا يوسوس في بلعها لأنه قد سمع وعلم أو ربما رأى من يعني قبضت روحه بلقمة انسدت في حلقه. طب انت الحمد لله انسان سليم وليس عندك مشاكل، ابلع والله يعني اذا اراد الله ان تموت فسوف تموت حتى وان لم تاكل شيئا. لكن هو قلق والعياذ بالله يكون احيانا بسبب، ربما والله اعلم، قد يكون بسبب ضعف التوكل على الله عز وجل وضعف الايمان الجازم ان واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. ولذلك فان نجد عند الكفار القلق النفسي لان يفتقدون الايمان بالقدر. صحيح يفتقدون الايمان بالله، ومن الايمان بالله الايمان بقدر الله، فهم لانهم كفار بالله والعياذ بالله، فهم ايضا كفار بقضائه وقدره. لذلك فانهم لا يعيشون في هناء بل يعيشون في كرب عظيم لانهم لا يعتقدون هذا الحديث العظيم. ثم تجد ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، يعني اقصد الروايه الثانيه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطاك لن يصيبك الى فهم. تعرف الى الله في الرخاء، تعرف الى الله في الرخاء يعني تكون معرفته سبحانه وتعالى في الرخاء بفعل الواجبات وترك المنهيات والتقرب اليه سبحانه وتعالى بالنوافل. فمن تعرف الى الله بهذا المعنى اثناء الرخاء واثناء الحمد لله المعافاه وعدم المصائب، فان الله لا يضيعه اذا جاءت الشده، لا يضيعه اذا جاءت الشده. وهذا يعني متناسب مع ايضا قوله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك. فإذا جاءت الشدة أيها الأحبة الكرام فإن الله لا يضيع أهل حفظ حدوده والذين تعرفوا عليه سبحانه وتعالى في الرخاء. ومن أعظم الأمثلة في ذلك على الإطلاق، أو أعظم مثال على ذلك على الإطلاق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان شديد التعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء، فعرفه الله في الشدة. عرفه الله يوم الغار، يوم خرجت قريش لتقتله صلى الله عليه وسلم. عرفه الله سبحانه وتعالى يوم بدر، يوم اجتمعت الجموع من قريش وهم نحو من 1000 ليحاربوه صلى الله عليه وسلم. عرفه الله سبحانه وتعالى، عرف الله نبيه يوم الأحزاب، يوم اجتمع الناس على المدينة ليجتاحوا المدينة ويستأصلوا شأفة المسلمين عن بكرة أبيهم. لقد تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. وأخوه يونس عليه الصلاة والسلام أيضا عندما تعرف الله في الرخاء عرفه الله في بطن الحوت، فنجاه وثبته ونصره وكان معه، بل وأرسله يعني إلى قوم فآمنوا به. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلى آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الثانية، واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا يشهد له قوله سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وضع هذه معية كما ذكرنا، هي معية خاصة، معية عامة، معية خاصة طبعا، معية التأييد والتثبيت والنصرة. طيب، وقال الله تعالى، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه آية أخرى. والصبر أيها الأحبة الكرام خصلة عظيمة، ما أعطي إنسان عطاء أفضل ولا أوسع ولا أعظم من الصبر. والصبر أيها الأحبة الكرام يكون على المصائب ويكون عن المحارم، يعني الإنسان يصبر على المعصية، الشاب يصبر على أن لا ينظر إلى الحرام مثلا، الصبر على شهوات البطن والفرج. وكذلك هناك نوع ثالث من الصبر وهو الصبر على طاعة الله عز وجل. فالإنسان يحتاج إلى صبر، فإذا صبر جاءه النصر. جاءه النصر في ماذا وعلى ماذا؟ جاءه النصر على أعدائه. طب الإنسان إذا لم يكن له أعداء وصبر على معاصي الله، أي نصر سيكون له؟ واحد ليس له أعداء، لا له ولا عليه، في حاله كما نحن نقول، وصبر عن معاصي الله عز وجل. طيب هذا الشخص إذا صبر هكذا يأتيه النصر، يأتيه النصر على من؟ يأتيه النصر على شيطانه. هو يعني هو الإنسان فقط لابد يكون له عدو أمامه من النفس. فإن المجاهدة أيها الأحبة الكرام تكون على نوعين أو على ضربين. الضرب الأول مجاهدة أعداء الله عز وجل في الظاهر، والنوع الثاني مجاهدة الشيطان في الباطن. فمن صبر نصره الله في الظاهر وفي الباطن، نصره الله في الظاهر وفي الباطن. وقد ذكر هذا المعنى الجميل الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر أن يعني أن النصر مع الصبر يشمل هذا، فيه الجهادين، يشمل على الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. فمن صبر فيهما في الجهادين نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. إما العدو يسرك أو يقتلك، إما تكون أسير للشيطان والعياذ بالله أو يقتلك تماما والعياذ بالله، فتبيع دينك والعياذ بالله تماما والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وشاهد هذا في القرآن الكريم: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى سيفرج عن المسلمين وينصرهم، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نحن الآن في أمة الإسلام نعيش في حالة كرب، كرب على كافة المستويات، كرب في أمور الدنيا، وأهم ذلك كرب في أمور الآخرة إلا من رحم ربي. لكن هذا دليل أيضا على أن هناك نصر قريب وفرج عاجل إن شاء الله تعالى. فإن الفرج مع الكرب، وإن الله سبحانه وتعالى يجعل المعونة على قدر المؤونة، ويجعل الفرج على قدر الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. وتأمل قوله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تجد هنا أيها الأخ الكريم أن العسر في الآية الأولى والثانية معرفة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واليسر نكرة في الآية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمعرفة إذا تكررت توحدت، يعني مدام المرة الأولى معرفة والثانية معرفة، إذن المقصود نفس المعرفة. عندما أقول وضعت الكتابة وأخذت الكتابة، وضعت الكتابة وأخذت الكتابة، إذن الكتاب الأول هو نفس الكتاب الثاني. لكن لو قلت وضعت كتابا وأخذت كتابا، إذن الكتاب الأول غير الكتاب الثاني. فنجد هنا أن العسر واحد إذن، واليسر إنما هو يسران، ولن يغلب عسر يسران، بل اليسران هما اللذان سيغلبان. صبرا جميلا ما أقرب، ما أقرب الفرج، صبرا جميلا ما أقرب الفرج. من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، من رجاه يكون حيث رجا. وهذا من كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام فوائد عظيمة، منها أن على المعلم أن يحاول شد انتباه المتعلمين بطريقة مناسبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لعبد الله بن عباس احفظ لا يحفظ، قال قبلها ماذا، ماذا قال قبلها أول حديث؟ قال احفظ لا يحفظك مباشرة، لا لم يقل احفظ الله يحفظك مباشرة، قال يا غلام فناداه، مع أنه يعني الغلام عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما كان خلفه على الناقة أو على الدابة، فقال له ماذا؟ يا غلام. ثم لم يقل هذا فقط، بل قال إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وهذا طبعا فيه شد الانتباه، وشد الانتباه واضح بأسلوب جذاب جدا لمن يتعلم. إذا فهذا نتعلم منه محاولة شد انتباه المتعلمين بطريقة مناسبة، واضح؟ طب الشيء الثاني أن في هذا أيضا حث على تربية الأبناء، لأن عبد الله بن عباس يعني كان صغيرا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو ربما لم يبلغ الحلم بعد، فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه خلفه ويعلمه هذا الحديث العظيم، وكيف أن الله يجعل من قلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعاء لهذا العلم العظيم الذي رواه لنا. كما أن في الحديث أيها الأحبة الكرام حث على الحرص على الوقت واستغلاله بما يعود بالنفع على المكلف في الدنيا والآخرة. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصى هذه الوصية العظيمة التي تنتفع بها الأمة إلى قيام الساعة، وصاها لعبد الله بن عباس أثناء الطريق، أثناء الطريق وهو ينتقل من مكان إلى مكان، إذا به يوصي هذا لا يضيع وقتا أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يعطينا المثال لاستغلال الوقت أحسن استغلال. يعني مما هو معروف أن ربما ابن القيم قد ألف كتاب زاد المعاد في الطريق أثناء سفره، وكان بعض السلف الصالحين معه أولاد يسيرون في طريق النسان طويل، فكان يقول لهم سبحوا الله حتى نصل إلى هذه الشجرة، شجرة بعيدة يعني في الطريق، فيسبحون حتى يصلون، طيب الآن نحمد الله حتى نصل إلى هذه الشجرة، شجرة بعدها، وهكذا في مراحل الطريق يشغلهم بما ينفعهم حتى لا يضيع الوقت في كلام فارغ لا قيمة له. الأوقات كثير مهدرة أثناء الانتقال في المواصلات أو انتظار الحافلات أو نحو ذلك، تضيع أوقات. لو أن الإنسان أمسك مصحفا أو أمسك شيئا نافعا أو ذكر الله عز وجل لكان خيرا له أثناء انتقاله، كما استغل النبي صلى الله عليه وسلم وقته أثناء انتقاله. كذلك أيها الأحبة الكرام هذا الحديث يجعل قلب الإنسان شجاعا مقدما على الجهاد في سبيل الله وعلى الدعوة إليه، مع الأخذ الأسباب طبعا، يعني لابد أن الإنسان يأخذ الأسباب. طيب من أين نأخذ هذا؟ من الأجزاء التي تدل على الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء مكتوب. وما أجمل القائل الذي قال أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أم يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرحمه، ومن المقدور لا ينجو الحجر. يعني الآن أنا دخل جهاد سبيل الله مثلا، يوجد احتمالين لا ثالث لهم، إما أن أدخل وأقتل، وإما أن أدخل ولا أقتل، وكل هذا رجع إلى ما كتبه الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإما أن يكون الله سبحانه وتعالى قدر علي أنني أموت اليوم، وإما أن لا يكون قد قدر علي هذا. فإن كان الله لم يقدر أنني أموت اليوم، إذن أنا لن أموت اليوم، فلماذا أخف؟ طيب وإن كان الله قد قدر أنني سأموت اليوم، إذن لابد أن سأموت اليوم حتى وإن لم أجاهد، حتى لو كنت في سرير. وأعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. واضح أيها الأحبة الكرام؟ فهذا يجعل الإنسان مقبلا على الجهاد في سبيل الله عز وجل وعلى أفعال الخير غير هياب، ما دام قد أخذ الأسباب الشرعية والدنيوية المطلوبة منه. تروى قصة في هذا الموضوع أختم بها، يعني قصة جميلة ذكرت في مجلة الأسرة في أحد أعدادها المتقدمة، أن مجموعة من الأصحاب من الإخوة كانوا مع بعضهم بعضا ويتحركون دائما مع بعضهم بعضا ويسافرون مع بعضهم بعضا ويرجعون مع بعضهم بعضا، وهم أهل منطقة واحدة، وحتى الآباء على معرفة والأمهات على معرفة ببعضهم بعضا. في مرة من المرات أرادوا أن يسافروا سفرا، فقالت أحد الأمهات لابنها يا بني إني خائفة عليك لا تسافر في هذا السفر. طبعا كان لابد من طاعة الوالدة، فجلس الولد وسافر بقية الرفاق. لما سافروا في منتصف الليل إذا بأم أحد الأولاد الذين سافروا تطرق الباب وهي مضطربة على أم الولد الذي لم يسافر، وتقول لها يعني الشاحنة والسيارة وكذا، يعني حدث لهم حدث شديد نسأل الله عافية السلامة، وماتوا كل الذين سافروا في هذه السفر بشاحنة اصطدمت بهم. طبعا حاولت أن تفعل معها شيئا، ثم دخلت إلى ابنها وهي فرحة بأنه لم يسافر مع أصحابه في هذه الرحلة، وأنه لم يصيبه القتل كما أصابه. فإذا بها تدخل إليه في فراشه فتجده قد مات هو الآخر على فراشه. فإن القدر لا يمنع بالحذر، وإن الله سبحانه وتعالى ما شاءه سيكون، وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان عليه أن يكون متوكل على الله، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يبارك لكم جميعا. هل توجد أسئلة أيها الأحبة الكرام؟ جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا بهذا الكلام في الدنيا والآخرة، ونراكم إن شاء الله رب العالمين في المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.